اصل كتر الحركة ده مرض، في مرض اسمه فرط الحركة. الانسان اللي بيتحرك كتير زيادة عن اللازم وفي حركات وتحركات مش محمودة مش مفيدة، ده مرض. المفروض الانسان لو اتحرك يتحرك في المفيد. علشان كده بيقولوا ان تعريف الخشوع هو السكون. فالخشوع ده تصور، علشان تيجي تتكلم عن الخشوع تقلب في انهي منازل من منازل السائرين. لو انت نفسك تدوق الخشوع، لو عايز تعيش الخشوع، تقرأ في انهي منازل من منازل السائرين؟ كل المنازل، كل المنازل بتودي على الخشوع. السكينة والرغبة والرهبة والمحبة والأنس والرجاء، كل المنازل بتؤدي للسكينة وبتؤدي للخشوع. الخشوع هو السكون. اهدى. كل النفوس ما تحبش تشوف انسان بيصلي ويعدل حاجة في جسمه او يعدل شيء في ايده. النفوس ما تحبش ده، فكيف برب العالمين؟ علشان كده الادب مع الله في الخشوع ان يعبر الانسان عن وجله وخشيته لربه جل جلاله بالسكون، بالسكون لربه سبحانه وتعالى. محتاجين نشهد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا معتذرين. محتاجين نعبر عن اعتذارنا ده بالسكون، ان انا لما اكون بين ايديه ما استكترش عليه، ان انا ابقى ساكن بين ايديه. عايزين نترقى في الصلاه، لان نعم ربنا علينا كبيره وكتيره، ومن نعمه علينا ان وقفنا بين ايدين نصلي. عايزين نخشع. هنخشع؟ السؤال خضني، انا انبهرت من السؤال، انا بقيتش مصدق اللي بسمعه. تصور بيقول لي يعني ايه خشوع. انا سمعت الكلمه دي فتذكرت قول سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه، وهو بيقول لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه، ويكون اول ما ينقض من عرى الاسلام